ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق الثاني من شهر شعبان لسنة 1418 من الهجرة، الموافق الثاني من شهر ديسمبر لسنة 97 و900 من الميلاد. ودرسنا 23 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وتكلمنا في المرة السابقة فيما يتعلق إثبات التلازم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله، فيما يتعلق بالعلاقة التلازمية بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وما جاء في القرآن مما يدل على هذا. وقرأنا طرفا من الآيات التي نقلها صاحب كتاب معارج القبول في طياط بيانه لهذه المسألة، في طياط بيانه لهذه المسألة. هناك بعض التساؤلات: هل يشترط في بر الوالدين بما أشرت إليه المرة السابقة من في الدرس، هل يشترط في بر الوالدين إسلامهما؟ هل يشترط إسلامهما أو شركهما؟ وما كيفية معاملتهما إذا كان مشركين؟ لا يشترط في بر الوالدين كونهم مسلمين أو مشركين من حيث أصل البر، ولكن معلوم أن البر يزداد كلما ازداد العبد طاعة لله. ولذلك يقول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. انظر، فلا تطعهما يعني على ما يدعونك إليه من شرك وكفر، وهذا لا يسقط حقهم. ولا بد أن نفرق هنا بين البر العملي وبين الود القلبي، بين البر العملي وبين الود والقلبي. فإذا كان الأبوان مشركين أو كافرين، فلا بد أن تعلم أنك مطالب ببرهم وحسن الصلة بهم، ولكن دون أن يكون هناك ود بالقلب، دون أن يكون هناك ود بالقلب. يقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا آباءهم. فقد يتوهم، المتوهم التعارض بين قول الله تعالى: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وبين قوله تعالى: ولو كانوا آباءهم. وليس ثمة تعارض بين الآيتين، فالآية الأولى تتكلم على البر العملي، البر العملي الذي ينبغي أن تستقيم عليه، وهذا مفاده أن تكون دائم الصلة بهما، فتطعمهم حيث يحتاجون إلى الطعام، وتدويهم حيث يحتاجون إلى دواء وما شابه. ولذلك لابد أن تعلم أن هذا النوع من البر يحتاج إلى قرب، قرب، لأن المصاحبة تستلزم القرب، المصاحبة تستلزم، ولذلك قال لم يقل وعاملهما في الدنيا بالمعروف، إنما قال وصاحبهما في الدنيا معروف. وفرق بين المعاملة بالمعروف والمصاحبة، لأن المصاحبة تستلزم الإيه؟ القرب من الأبوين. أما الآية الثانية فهي تتكلم على الود، على الود القلبي، على الود القلبي، وهذا لا يكون إلا في الله، لأن من شرائط الإيمان أن تحب العبد لا تحبه إلا في الله، لا تحب إلا لله، فهذا ينبغي أن يتنبه له. عرفت كيف تكون المعاملة إذا كان مشركين. هناك سؤال قد يكون بمثابة قضية عند بعض الشباب فيما يتعلق بمسألة الزواج، خاصة من النساء اللواتي لم يلتزمن بعض بالآداب والأخلاق الإسلامية فضلا عن التربية الإسلامية. بيقول السؤال معي: ذهبت لخطبة امرأة فأحسست وأنا عندهم براحة نفسية، وأحسهم أيضا براحة من ناحيتي، ولكن هذه المرأة متبرجة، هذه المرأة متبرجة كاشفة عن شعرها وغير ذلك، ولما كلمتها عن الحجاب قالت إن أمها تمنعها من الحجاب حتى يأتيها من يتزوجها، ولما ذكرت ذلك لبعض الأخوة عارضني وقال لي لقد ضيعت هذه المرأة حق ربها، فلا بد وأن تضيع حق زوجها، وأبحث عن أخرى متدينة تتقي ربها وتأخذ دينها بقوة، وهن كثيرات والحمد لله، وأنا الآن في حيرة من أمري. فأشار إلي الأخ أن أبعث هذه الرسالة إلى فضيلتكم وسأسير على ما تفتوننا به وجزاكم الله خيرا. طبعا دي بعض التساؤلات اللي وردت في الأسبوع الماضي. الجواب عن هذه المسألة يا أخوان أن مثل هذا المسلك لا يمكن أن يعد إلا أنه نوع من تلبيس إبليس، لأن المسلك الشرعي في مسألة الزواج مرسوم رسما بينا، المسلك الشرعي في مسألة الزواج مرسوم رسما بينا لا يختلط على أحد، وهو من جهة الرجل فاظفر بذات الدين تربت يداك، ومن جهة المرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. فما ينفعش رجل يتزوج امرأة لغير دين على أمل أن ممكن يبقى عندها دين. قلوب بيد الله، ما أدراك لعل الله كتب عليها الشقاء، لعل الله كتب عليها الشقاء، وهي بعمل أهل النار إيه؟ تعمل. لكن اللي هو أمامي بيعمل بعمل أهل الجنة، مأمول فيه الخير ولا لا؟ مأمول. يبقى لا يصح هذا التلبيس. يقول لك أنا حسيت براحة، طبعا أنت حسيت براحة هوى، أعجبك شكلها أو سمتها أو هيئتها أو مشابه. والمرأة كذلك لا يجوز أن تقبل رجل إلا لدينه، فإذا جاء الرجل وشهدت هي بلسانها قالت أنا أعترف أن دينه طيب وأخلاقه طيبة، بس أنا ساعة ما تسمع بس أنا تعرف ان ده ايه؟ هوى، من غير جدال ومن غير خلاف. لا يا شيخ ده مش هوى، ده مية. لا هو لا هوى ولا مية، هو ضلال، لان ما خالف الحق فهو ايه؟ باطل. فالنصيحة لمثل هذا وغيره ان يعمل بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، فاظهر بذات الدين. تربت يداك دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، معناه بكلام العرب أي التصقت يده بالتراب، كناية أو تعبير يدل على مدى الخسارة التي ستلحق به، وكأنك لم تحصل إلا التراب إن لم تظفر بما أمر به. وفي المقابل بقى أحوال المتزوجين، ده أحوال اللي لسه عايزين يتزوجوا. في المقابل أحوال المتزوجين بقى: تزوجت وأنا غير ملتزمة وزوجي تارك للصلاة، والآن أريد ارتداء النقاب وهو رافض لارتداء مجرد الحجاب، فإذا ارتديت النقاب دون موافقة فهل هذا خطأ؟ مع العلم أنه يريدني أن أعمل، والنقاب لا يساعد على العمل إلا في مجالات محدودة، خاصة أني أعيش في بلد عربي غير مصر، هل استمرار في هذا الزواج حرام؟ طبعا المفجع في السؤال لأنها تسأل عن مسألة تعد من الايه من الفروع بالنسبة لما وقعت فيه هي او لما عندها مما هو اولى واعظم في الفساد، وهو ان زوجها على انا بتكلم على السائل السؤال يعني حتى لو كان كلام نظري، اذا تصورنا ان امرأة زوجها لا يصلي ويمنعها من الحجاب ثم تسأل عن مشروعية لبس النقاب فهذا فرق للعظيم وسؤال عن ما هو اقل. فانما السؤال ينبغي ان يكون هل يحل هذا الزواج، فالرجل الذي لا يصلي لا تحل له المرأة، لا تحل له المرأة التي تصلي، لان تارك الصلاة على الصحيح كافر كفرا اكبر. وهذا ما يفتي به عامة اهل الارض في زماننا من العلماء، من العلماء وليس من الدهماء، لما من العلماء امثال ابن باز وابن عسيمين وامثال سائر علماء الحجاز وامثال كل علماء الحجاز وكل علماء باكستان، كل علماء الهند، كل علماء كل يعني كل المناطق تقريبا لا يفتي بعدم كفر تارك الصلاة في أزماننا من أهل العلم المعتبرين إلا الألباني حفظه الله. وطبعا ده بس أنا أقول هذا الكلام، مش هو ده الاعتبار، هذا لا يعتبر عندي، إنما المعتبر هو ما دل عليه الدليل الشرعي، ما دل عليه قول الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أناس طريقتهم في المسائل الاستكثار بالرجال، هناك أناس طريقتهم في المسائل إيه؟ الاستكثار بالرجال. يقول لك في مصر 10 دعاء، كم واحد يقول بيكون في درجة الصلاة وكم واحد؟ زي الكوتشينة بالضبط بصرة، فده 3 وده 7، يبقى إيه مين اللي يكسب؟ 7 اللي يكسب كده. دي طريقة طبعا، فحتى على الطريقة بتاعتهم بتاعت الكوتشينة دي البصرة، يبقى هتقول له إيه؟ هتقول له العلماء الذين يقلدون هؤلاء الدعاء من هم؟ أكثرهم يقول بكفر تارك الصلاة، لكن المسألة مش مبنية على هذا. وهؤلاء أيضا يفتون بأن المرأة لا تحل لزوجها، بل وإذا مات الرجل على ترك الصلاة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين ولا يورث، لأنه مات على الكفر ظاهرا. فالسائلة ينبغي أن تنشغل وتهتم بحل حياتها فيما يتعلق بأنها تحيا مع رجل لا يصلي. ما رأي سيادتكم؟ أنا قلت أن هذه الألفاظ يا أخوان تحرى أنك لا تكتبها، تحرى بلاش سيادتكم وما شابه. ما رأيكم؟ وبلاش برضو ما رأيكم، يعني ممكن يكون ما الحكم أما كده فيما يفعله بعض الأئمة بأنهم يجهروا بالبسملة في أول السورة ويسروا بها في الفاتحة، هل يوجد دليل على التخصيص في هذا؟ أنتم تعرفون أن الصحيح أن البسملة آيات من القرآن، بل والصحيح أنها آيات من كل سورة، آيات من كل سورة إلا ما كان من سورة براءة، وهذا لأسباب قالوا أنها نزلت بذلك، وقالوا أنها جزء من سورة الأنفال. لا علينا، المهم أنك تعرف أن كل سورة منها آية بسم الله الرحمن الرحيم. فعند الجهر يجهر بالآيات كلها ولا يجهر بالبعض ويترك البعض؟ يعني انت ينفع تقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد؟ ما ينفعش. لماذا؟ لان هذه ايه. فتيجي تقول لي طب اشمعنى في الفاتحه؟ نقول هذا هو الاستثناء، هو ده السؤال. يبقى في السؤال في الجهر، السؤال في الجهر ده جاهل، لما السؤال في ايه؟ في الاسرار. لماذا في الفاتحه يسرون؟ نقول لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستثني امر بسمله الفاتحه بالدليل الايه؟ الشرعي. مفهوم؟ لكن انا لما اقرا سوره هقراها كلها جهرا ولا؟ مفهوم؟ يبقى لابد من الجهر بالبسمله في الصور. لماذا؟ لماذا؟ انها ايه. وطبعا الحكم ده هيلزم فين؟ في الفاتحه، صح؟ لما تيجي تقول لي يلزمك في الفاتحه اقول لك مظبوط يلزمني في الفاتحه، ولكن انا استثنيت الفاتحه اللي هي التسميه يعني في الفاتحه او البسمله في الفاتحه بالشرع بس، فصار ايه؟ هذا العموم مخصص في هذا الموطن، فما فيش مشكله. انت تعرف المساله بالطريقه العلميه ترتاح. هل كلمة صباح الخير وما شابه تكون كفرا أصغر باعتبار ما قل عن الجاهلية؟ هذه مصيبة بقى، يعني آفة العلم الغلو، إن أنت تتعلم مسألة فتغالي، تتعلم إن في حاجة اسمها كفر أصغر فتجعل كل أمر مخالف كفر أصغر، دي ده غلو شديد، هذا غلو شديد لا يصح أبدا ولا يجوز أن تقع فيه. لا بد أن تعلم أن الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر يثبت بإيه؟ بالوصف الشرعي، مش بالنسبة من ده منه تقول لي أصل دي بتاعت الجاهلين ودي بيسووا يبقى إذا نقول إيه؟ نقول إنها لا فيها من المفاسد. أولا ترك بسببها السنة وهي السلام عليكم، مفهوم؟ فيها تشبه بأهل الجهل، مفهوم؟ آه، لكن ما تقولش إنها إيه؟ شركة أصغر، لأن لو صباح الخير بقى يبقى لو واحد قالك مثلا مرسي بالفرنساوي هتقول ده إيه؟ أكبر، يعني بالعربي أصغر، لا هو ولا صباح الخير بقى قدامها إيه؟ جود مورنينج، مش كده؟ جود مورنينج، آه. إنما هذا تقول خلاف الهدي، وأنت بتتعلم ليه؟ أنت بتتعلم عشان تضبط، العلم قيمته الضبط. يعني مثلا أخ فاضل بيقول لي في كلمة من باب إني ممكن أضيفها في الرسالة أو في الكلام كلمات خلف العقيدة، يقول لي كلمة طول الله في برسيم، بيقول لي دي كلمة فيها شرك أو فيها غلط أو بيسأل، يعني هو جزاه الله خير بيسأل، لا ما فيهاش حماتها هذه الكلمة، لأنه أنا قيلت لي قبل المحاضرة قبل الكتاب يعني من باب النص إني أضيفها في الكتاب، أن هذه تشبه قولة تعالى ناقة الله وإيه؟ وسقياها. فطول الله في برسيم هذا طول الله، يعني تعرفين الإضافة، الإضافة على كام؟ إضافة المعين على نوعين، إضافة الأعيان على نوعين، تقول ناقة الله على وصفين أو عبد الله على وصفين أو بيت الله، إما من باب الإيجاد والخلق وإما من باب التشريف والمحب، مفهوم؟ فلما يقول عباد الرحمن دي إضافة إيه؟ تشريف ومحب. لما نقول إن كل إلا آت الرحمن عبده بدي إيه؟ خلق وإيجاد، مش كده؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون، ده إيه؟ هو الذي سخر لكم، هو الذي سخر ما في السماوات والأرض جميعا منه، ده إيه؟ خلق وإيجاد. فلما نقول طور الله زي مال الله، طبعا هو الكلام نفسه ممكن يكون مش إيه أولى غيره، أولى غيره، فهم؟ لكن عايز أقولك إن إيه، وخد بالك إن طور الله برسيني هذه هي بقية معتقد صحيح في ناقد صالح، لأن ناقد صالح كانت مأمورة، ناقد صالح كانت مأمورة، فتوارث الناس كلمة طور الله برسيم، يعني ايه؟ يعني لا يفعل الا ما جبل عليه، فهم؟ تقول له شيء لا، شمال لا، يمين لا، زي الناقة، ما هي الناقة كانت مأمورة لا تفعل ايه الا ما امرت به، فلا يستطيع احد دفعها ولا ردها ولا بلغة العام هشها، فهم؟ فيبقى هذه معنى. فلما واحد يقول لك طور الله في برسيمي تقول له مش طور، انا مش طور، لكن العبارة نفسها ما فيهاش ايه، خلاص هيقولك بلاش، يبقى ايه مثلا خلق الله في برسيم، يقول له ما فيش برسيم، خلق الله في فوله وفي عدسه وهكذا، فيبقى ايه ده الكلام اللي انت ممكن تبني عليه المعنى، انك تحس هل المعنى ده معنى باطل ولا معنى. فلما يجي واحد يقولك صباح الخير وتقول له لا ده شرك اصغر، ده طبعا من الافات العظيمة في العلم يا اخوان. ليه؟ لان ده ها من الغلو، من الايه؟ من الغلو. صحيحة، فعل الله ولا فلك صحيح، فعل الله ولا فلك صحيح. ليه؟ لأنه في الحديث إن الله عز وجل يكره الطيرة ويحب الفأل، ويحب الفأل، ففعل الله معناه البشرة التي تأتي من الله، فبشرة الله ولا بشرتك، بشرة الله ولا بشرتك، لكن هو بس آفت فعل الله ولا فعلك اللي هي نسبة الفعل إلى الله، فأنا لا أستحبها من هذا الوجه، مفهوم يا أخوان؟ لا أستحبها من هذا الوجه. أضف إلى أنك ينبغي عندما تؤثم قولا، تخطئ قولا أو فعلا، ينبغي أن يكون هذا التخطيئ مبنيا على دليل صحيح. أما مسألة الغلو هذه مسألة ينبغي أن، والرفق أفضل والتماس الأعذار أفضل، يعني فاهم ازاي؟ يعني انت بتقولش ايه، تحس انك انت الكلمة دي مش واخد عليها، الكلمة دي فيها حاجة، الكلمة دي غلط، الكلمة دي حرام، لا، مفهوم؟ انما يبدو يكون المعنى ايه؟ بين المعنى، بين زي ايه؟ زي مثلا الكلمات الواحد سقطت منه ان يضيفها في الكتاب، الصغار، الصغار هذه الكلمة ذكرني بها ولدي بالامس، كسر له سن فقال يحيى ان زملائه في المدرسة بيقولوا يا شمس يا شموسة خذي سنة الحمار وهاتي سنة الجاموسة، فهو مش عايز يقولها لانه هو مستحي من كلمة الحمار والجاموسة، انه هو مش عايز يبقى حمار ولا جاموسة، لكن مش متنبه لما هو اولى من ذلك، فانا مش عايز اقول كده، مش عايز ارميها وقول له لا ده هي المسألة انت ما فطنتش الى انه الامر ده في الشرك، لانه جعل الشمس هي التي تأخذ والتي تعطي، وهذه من الامور التي فيها فساد عقدي ويتربى عليها الصغار. فانت ينبغي ان تعلم ولدك وتنبهه، تقول له لا، مفهوم؟ هذا من بقايا، شوف حتى التعليم، يمكن اللي بيقوله كده امه او ابوه مثلا، يقول له ايه ارميها في عين الشمس وقول كذا. فمسألة خذي وهاتي هذا فيه ايه؟ فيه نوع من، فما هو مش المعنى لا يقصده، لكن لابد من حتى هذه الالفاظ، يبقى دي كلمات هتخالف، مفهوم؟ فيتنبه لذلك. سواء استفزني مسألة انه ايه، انه هو بيقول ان صباح الخير شرك اصغر، فدي بس ده اللي جعلني كيف يمكن الجمع بين الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله إلى آخر الآية مع زواج الرجل من الكتابية وهي كافرة ولا بد له أن يحبها لأنها ستكون أم أولاده. هذا الإلزام الذي ألزمت به والشرط الذي اشترطته ليس شرطا. من قال أن ضجيعة الرجل أو أم أولاده لابد أن يحبها؟ من قال؟ الله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمرأة تمسك سواء كانت زوجة سواء كانت أم، تمسك لسببين، إما محبة وإما شفقة، إما محبة وإما رحمة، وإما الاثنين معا لا بأس. لكن قد يكون رجل يمسك امرأته لا يحبه ولا يبغضه، لكن إيه؟ يشفق عليها لأن أم أولاده ولأنها تحتاجه ولأنها في افتقار إليه وافتقار إلى أنفاقه، ولا بأس. هذا مشروع ولا لا؟ ها مشروع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا يفرق مؤمنا، فإذا كره منها خلق أحب فيها خلقا آخر، أحب فيها خلقا فيها أحب خلقا مش أحبها، فليس شرطا. فقال يتزوج المرأة الكتابية لكن لا يودها بقلبه، وهذا أمر شرعه الله عز وجل ونحن نقبله لأن الله عز وجل شرعه. لا تقاسر هذه الأمور بالعقول أو بالأهواء، لكن كنا نقول وهو بالضرورة سيحبها وبالتالي في تعارض، هو اللي عمل تعارض، هو اللي عمل تعارض، مفيش تعارض أصلا. أيضا أعتقد أن ده سؤال جاوبت عليه ضمن السؤال بتاع الصلاة. جاءني رجل وطلب من والدي يدي لعل امرأة كتب السؤال ولكن لا يصلي، هل يصح منه الزواج وانا ارفض الزواج منه؟ ولكن الشكر طبعا واضح الاجابه، اذا جاء للمراه رجل لا يصلي تعلنها صراحه لابيها، حتى لو كانت مش لاقيه تاكل، حتى لو كانت بيصومونها سوء العذاب في بيتها، فتقول اخلص اتجوز واخلص بقى واطلع من البيت القرف ده، لا ده كلام لا يصح. ليه؟ لان هذا زواج باطل ونكاح فقد اعظم شرط وهو شرط الايه؟ الاسلام. يا اخوان تنبه، فما فيش واحده تقول ان انا تعبانه في بيتي وقرفانه واهلي تعبني او ظروفها او فقيره او بعدين يجي راجل ممكن كبير مش مشكله، زوجه ثانيه مش مشكله، لكن المهم ان يكون رجل ايه؟ مسلم. اسئله كثيره وردت يا اخوان بس راح انبه عليها لاهميتها، متعلقه هل اعيد الصلاه؟ سائل يقول يعني التي لم اصليها منذ 6 سنوات، منذ سنتين، منذ 4 سنوات، وهكذا. طبعا الإجابة إيه؟ الإجابة أن ترك الصلاة بهذه السنين الطوال تجعل صاحبها كافر، سواء كان كسلا، زهقا، فتنة، هوى، جحودا، طبعا يبقى أكبر أيا كان، هذا إيه؟ كلهم أكبر. فإذا ما صلى الإسلام يجب ما قبله، فلا يلزم من ترك الصلاة سنين، 2-3-4-5-6 وكما كان في الأسئلة يعني، لكن لو واحد ترك الصلاة يومين ثلاثة يلزمه إعادتها. من ترك الصلاة أياما وعاود يلزمه إيه؟ إعادتها. طبعا ومن المعلوم أن من ترك صلاة لعذر فهذا إيه؟ لا يأثم وتلزمه الإيه؟ يلزمه القضاء، يعني يقضي هذه الصلاة، مش يعيدها لأنه ما صلهاش، يقضي هذه الصلاة التي إيه؟ التي فاتته. طيب نكمل المسألة دي يا أخوان عشان بس تتم هذه الفائدة التي هقرأ الجزء الأخير ثاني مرة ثانية، وهو بيتكلم على مسألة التلازم بين الربوبية والإلهية، وهذه مسألة مهمة وبأركز وبأعيد كمان وبأعيد التنبيه مرات ومرات. هذه مسألة هامة للغاية، هذه مسألة هامة للغاية، وهي مسألة إيه؟ مسألة التلازم بين التوحيد، أنواع التوحيد، مش الربوبية والإلهية وبس. لما نقول الربوبية يبقى داخل فيها نعم نعم يدخل فيها الأسماء والصفات، خد بالك تنبه لها، مش المكان المتعلق بالربوبية فقط. فهذا أمر هام، لأنه زي ما قلت أنا وتفهم الجزء اللي بينته لك المرة السابقة، إنه أن الربوبية الشرك في الربوبية ممكن يكون من جهة إيه؟ ممكن يكون من جهة إيه وإيه مين يقول الشرك في الربوبية أو جعل الند في الربوبية، يكون من إيه؟ يكون من جهات عدة. قوم يا أقول قوم، بارك الله فيك، قوم من من جهة الملك طبعا، أو من جهة التدبير، أو من جهة الشفاء، يعني من جهة الشريك أو الظهير أو الشفيع، زي ما جاءت في ألفاظ القرآن، إما الشريك أو إيه؟ الظهير أو الشفيع، مفهوم؟ فممكن جدا يشرك في ربوبية من باب الشفاعة، ممكن يشرك في ربوبية من باب الظهير المعين، يعني اللي هو التدبير. فإيه لما تقول له من خلقك؟ يقول لك الله، ويكون صادق، صح ولا لا؟ لكن يرى ان هذا المعبود الذي يعبده، اللي هم قالوا فيهم في حقهم ايه؟ ما نعبدهم الا، وعشان كده قلت لكم ان اوسع باب من ابواب الشرك في الربوبية باب الشفاعة، فاكرين؟ اوسع باب من ابواب الشرك في الربوبية باب الشفاعة. ولذلك ما حكاه الله لنا في كتابه الكريم فيما يبينه من كلامهم، يقول ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفى. يبقى ده باب ايه؟ باب شفاعة. اذا هم يرون انهم لهم تأثير، لهم تأثير ولهم صلة بالرب، ولهم باب يمكن ان ينفذوا منه الايه؟ المصلحة التي يريدها العابد، مفهوم؟ وغير ذلك من الايات التي يقرر الله تعالى فيها ربوبيته، يقرر الله تعالى فيها ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات، وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل، عباد الأوثان يقرون بها أي الخلق مش كده والملك لله عز وجل، ويقرون بأن أوثانهم التي يدعون من دونه مخلوقة، مش كده إيه؟ لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، ويقرون أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، بل هو الخالق وما عداه مخلوق، وهو الرب وما عداه مربوب، غير أنهم هم الكلام ده مقرين دي ولا لا؟ كده بين فيما حكاه الله لنا في كتابه الكريم، بين ولئن سألتهم كذا ولئن سألتهم كذا، كثير قوي، فهم مقرون بذلك، غير انهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق العباده، وانكروا ان يكون تفرد به، وانكروا ان يكون تفرد به. ولذلك تجد القران بين لنا انهم في الربوبيه اعترف، وده اللي عمل اشكال ربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، طب وفي الإلهية استكبروا كده معاهم ايه؟ في الإلهية ايه اللي حصل؟ إذا قيل لهم لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون كده. وبرضو في كلامهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. بس ده إيه إنكره يعني في توحيد الإلهية مع طرفوش حتى الإقرار باللسان مرديوش، لأن ده حيفسد عليهم كل الموضوع بقى. ما هو لو اعترفوا يعني هم أما بيجوا في المسائل التي لا يستطيع أحد أن يكبر فيها فبيقولوا مين اللي بخلق هو ده، ده هو خلق الكبير خلق الصغير، لكن الصغير ده احنا لازم نعبده ما بقاش لواحد يعني ما فيش واحد. فهم في الربوبية اعترفوا وفي الإلهية ايه انكروا واستكبروا، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم في استحقاق العبادة وأنكروا أن يكون تفرد به. قال هنا نقطة أذكرها سألني فيها سائل في الدرس الماضي، وهي أنه قد يفهم البعض منكم يا أخوان أننا لما نقول أن العرب لم يكونوا موحدين في الربوبية التوحيد الشرعي اللي هو إفراد الله بالملك والسيطرة والتدبير والتصرف، لأن الربوبية مش جانب واحد. فأنا إذا قلت أنت خلقت يا رب ها وينفع غيرك، مفهوم؟ أنت تنفع يا رب ويدير غيرك، هذا إيه؟ شرك في الربوبية ولا لا؟ لو قلت ذلك نعوذ بالله من ذلك، لكن لو قال قائل هذا أو اعتقد هذا دون قول شكرا ليه؟ فقد يفهم البعض منكم أننا لما نقول أن العرب أن المشركين الأوائل لم يكن عندهم توحيد في الربوبية بالمعنى الشرعي، مش إقرار باللسان بل اعتقاد قلبي أن الله هو المالك الخالق المسيطر المتصرف، فإيه يظن أنهم لم يكونوا يعرفوا ربهم. فلما الواحد يقولوا ده هم كانوا عارفين ربنا يقولوا لا مش عارفين ربنا، لا فرق ما بين المعرفة والتوحيد، مفهوم؟ فرق ما بين المعرفة والتوحيد. فهم كانوا يعرفون الله، لم تقم الخصومة في هل هناك الله أم ليس هناك الله، لم تقم. ولم يحكي القرآن لنا من كلام رب العالمين أنهم تكلموا في هذا أو جدلوا في هذا، مفهوم يا أخوان؟ ممكن يكون فيه جدال في اليوم الآخر وإنكار لليوم الآخر، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن في موطن آخر وما نحن بمبعوثين، ده في الآخر. لكن في شأن الله العلي الكبير لم يكونوا ينكروا حقيقة الله عز وجل، إنما كانوا ينكروا مسألة التفرد. عشان كده قلت لكم لما شرحت لكم أن التوحيد قائم على الإثبات والإفراد، إن لكن المحك في الإفراد والخصومة في الإفراد، ولم تقم خصومة قط في قضية الإثبات حتى في الإلهية. هم يثبتون لله ولا لا في الإلهية التي استكبروا فيها يا إخوان؟ أثبتوا ولا لا أثبتوا؟ لأن هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذن هم مثبتون الإلهية لله، لكن هو التنازع في ماذا؟ في إفراده بالإلهية، مفهوم؟ فهم كانوا يعرفون أن الله ربا ويعرفون أن الله إله، لكن القضية في إيه؟ في الإفراد. فممكن لما نتكلم على مسألة التوحيد يحدث نوع خلط في فهم بعضنا أنه إيه؟ أنهم لم يكونوا يعرفون، تنبه، كانوا يعرفون ولا لا؟ كانوا يعرفون، لكن كانوا يفردون ولا لا؟ يبقى القضية في يفردون حتى تعبدوا الله حتى تؤمنوا بالله وحده. بس أنا أردت بس أنبه دي لأنه إيه؟ يعني استشعرت من بعض السؤال في الدرس الماضي استشكالا عند البعض. فيقول غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق العبادة وأنكروا أن يكون تفرد بها، وقالوا لمن قال لهم قلوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فألزمهم الله تعالى لما جدلوا في الإلهية، حصل بقى ألزمهم الله تعالى بما أقر به من التفرد بالربوبية، بما أقر به من التفرد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك. طيب أنتم مش بتعترفوا أنه هو اللي خلق وأنه هو اللي بينفع ويضر، طب احنا بنلزمكم بالكلام ده، بنلزمكم بهذا الكلام. إيه الإلزام اللي يكون في هذا الكلام؟ ألا يسأل غيره وألا يدعى غيره وألا يستغاث ولا يستعاذ بغيره وهكذا، وإلا يبقى أنت إيه؟ أنت كاذب. فلما جادلوا في الإلهية ألزمهم بما أقروا به. لماذا ألزم بما أقروا به؟ والإلزام بأشياء كثيرة، لكن لماذا ألزمهم بما أقروا به؟ لأن الإلزام بما أقروا به أقوى. ده كلامك أنت، أنت مش معترف. فألزمهم الله تعالى بما أقروا به من التفرد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك، ويلتزموا لازمه من توحيد الإلهية، ويلتزموا تنبه يا أخوان، ويلتزموا لازمه من توحيد الإلهية، وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه، وأن يكفروا اللي هو الكفر بالإيه؟ الطاغوت، اللي هو النفي، النفي، أن تثبت ما يليق بالله وتنفيه عما سواه، وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه كما أقروا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة، بل هم أقل، اللي هم المعبودات من دون الله، أقل وأذل وأحقر وأعجز عن أن يخلقوا ذبابا أو أن يستنقذوا منه شيئا سلبه. الذباب هو كل طائر من الحشرات يسمى إيه؟ النحلة تسمى ذباب، والبعوض يسمى ذباب، والدبور اللي والده يأكل ذباب، كل حاجة تسمى ذباب، والفراشة تسمى ذباب، كل ما يطير من الحشرات يسمى إيه؟ ذباب. فكلمة ذباب مش متعلقة بالإيه؟ باللي أنت مسميه فقط، مفهوم؟ فهذا الذباب قد يستنقذ، قد يسلب منك شيء، ما بيجي يأبرك بإبرته، اللي هو يعني يأبرك بإبرته زي البعوض، يسلب منك بعض الدم أو أقل من ذلك أو شيئا من ذلك، هل تستطيع أن تأخذه منه ثانية؟ مش ممكن أبدا، مع أنه هو ضعيف جدا بالنسبة لك ولا لا، لكن عجزت أمام ضعفه الشديد أن تستنقذ منه، فضلا عن أن تجده هو معنا. فهم أعجز أذل وأحقر وأعجز عن أن يخلقوا ذبابا أو أن يستنقذوا منه شيئا سلبه. ومن تدبر هذه الآيات التي ذكرنا وما في معناها حق التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله بذلك، وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى في الإلهية حيث عبدوا معه غيره. هذا في الظاهر، هذا إيه؟ في الظاهر. وإلا فأنواع التوحيد متلازمة، يعني اللي يقرأ الكلام ويقرأ الآيات يقول إيه؟ يقول بس ده العرب عندهم توحيد ربوبية، إنما الشرك فيه زي ما أنت بتسمع من كثير من الناس، فبيقول هذا في الإيه؟ في الظاهر. وإلا فأنواع التوحيد متلازمة، من أشرك غير الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه. من أشرك غير الله معه في شيء منها، يعني في ربوبية، يبقى على طول في الإلهية. طب في الإلهية ما في ربوبية، فقد أشرك فيما عداه. ومما يقدر ذلك غاية التقدير، يعني يبين حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، تنبه يا أخي، قال لأبي حسين قبل إسلامه، قال لأبيه حسين، قال لأبي عمران يعني حسين قبل إسلامه، كم تعبد اليوم من إله؟ قال سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال صلى الله عليه وسلم فمن تعد لرغبتك ورهبتك، فمن تعد لرغبتك ورهبتك، الخوف والطمع. قال الذي في السماء، قال الذي في السماء، إذا هو عارف ان هذه الستة ما لهم هفا، همش لازمة اسماء، وعارف كده ولا لا؟ ده هو بيجاوب العميل، اللي بيجاوب النبي صلى الله عليه وسلم ام رجل؟ رجل قبل ان يسلم. وتقدم ايضا في هذه الايه انهم انما كانوا يشركون بالله في الهيته في حاله الرخاء، واما في الشده فكانوا يخلصون الدين لله لعلمهم انه لا يقدر على كشف ما هم فيه غيره، وان الهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئا، كما قال تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وما في معانيها من الآيات مما ذكرنا ومما لم نذكر ومما لم نذكر. طيب اسمع بقى السطرين دول واحفظهم. والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان. المقصود يعني من هذه المقدمة الطويلة ومثلا هذه الأمثلة والأدلة وما ذكر، المقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر. تنبه، لا ينفك نوع منهما، شوف خد بالك من الكلام، لا ينفك نوع منهما عن الآخر. مفهومة فهمينها ولا لا؟ دي يعني ما ينفعش واحد تقول لي ده عن بتوحيد ربوبية، تمام مستقيم على ربوبية بس في خلل في الإلهية، ده كلام لا يقبل أبدا ولا يتصور حتى عقلا، يعني بعيدا عن المدلول الشرعي، وده الأهم، المدلول الشرعي الأهم، لكن حتى بالعقل لا يقبل. لا يقبل إن هو بيكون بيسأل غير الله عز وجل رزقا أو ولدا أو حاجة أو قربة أو رفعا إلى الله عز وجل أو تقريبا من الله، وهو يرى إنه إيه؟ إنه لا يقدر على ذلك بإطلاق إلا الله. إذا ده واحد من اثنين، يا مجنون يا أيوه، يبقى إذن لا يتصور أبدا. فإذا تصورنا أنه ليس مخبولا ولا مجنون، إذن إيه؟ هو كاذب، كاذب في دعواه أنه يؤمن بذلك، كاذب. والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر، وأن توحيد الربوبية، تنبه يا أخي، وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابرة. توحيد الربوبية حيث الوجود، حيث الملك، السيطرة، لم ينكره أحد إلا على سبيل إيه؟ المكابرة. لكن كل إنه هو أمر يجهل، أمر مش يعني محتاج بيان ومحتاج تدليل وتعليم، ها؟ حتى احنا لما نيجي ندعو اي انسان بعيد عن الاسلام، نصراني ولا يهودي ولا اي شيء، ما بنجادلوش في ان في رب او لا، ما بنجادله في المسار، بنقول له الرب اللي انت مؤمن بيه مش هيرضى منك الا بالاسلام، بغض النظر بقى وعنده الرب ده ليه ابن او ملوش، لكن هو المهم ان ما بنجادلوش في ان في رب ولا لا، صح؟ الا مكابرة. وان توحيد الربوبية لا ينكره احد الا مكابرة كفرعون ونمرود والثانوية الذين اعتقدوا للوجود خالقين، الذين اعتقدوا الثانوية اللي هم يعتقدون بأن الخالق خالق الكون إلهان أو ربان، إله الشر وإله الخير. وهؤلاء الثانوية على معتقدهم، وهو طبعا معتقدهم فرع عن مفاهيم الفلاسفة، هؤلاء لما تقرأ في كلامهم أو في فهمهم تجد إيه؟ تجد أنهم قالوا أن إله الخير قهر إله الشر، فرجع الأمر في النهاية إيه؟ إلى واحد. فبيقول إنه هؤلاء حتى اللي هم ظاهر كلامهم الشرك في الربوبية والثانوية الذين اعتقدوا وجود خالقين اثنين، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، هؤلاء لم يقولوا بما قالوا على سبيل الجهل، إنه أيضا على سبيل إيه؟ المكابرة. بعض الناس بيسأل في جواز الحلف بحياة الله عز وجل، يعني يقول مثلا يقول وحياة ربنا، وحياة ربنا أو وحياة الله، هل ده يجوز ولا يجوز؟ يجوز أو لا؟ بالنسبة يا أخوان للحلف بالمضاف إلى الله، المضاف إلى الله ثلاث أنواع من حيث الايه المعنى، المعنى المضاف إلى الله ثلاث أنواع، في معنى هو صفة محضة، وفي معنى هو فعل له يقول إلى صفة ويقول إلى مخلوق، وفي معنى هو مخلوق. فإذا قلت وعلم الله وحياة الله فهذا قسم صحيح، لأن هذا المعنى المضاف إليه لا يكون إلا صفة. أما إذا قلت نعمة ربنا فهذا مشكل، لأن هذا ينزل على الإنعام وينزل على المخلوقات، لأن نعمة الله عز وجل أنت امرأتك إن كانت صالحة نعمة من الله، وولدك نعمة من الله. فعندما يقول واحد نعمة ربنا، هذا حالة يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن المشكلة لا يجوز. مفهوم؟ والذي يتنازع المخلوق لا، لا يجوز. لكن لما يقول وحياة ربنا يجوز ولا لا؟ لماذا؟ صفة. ولا تتنازع المخلوق، لا تتنازع المخلوق، لأن حياة الله. طب لما واحد يقول بقى ورحمة ربنا، ورحمة ربنا، هذا أيضا مشكل، لأنه قد يقول يكون هذا على سبيل الصفة وقد يكون على سبيل المخلوق. مش كده؟ انظر إلى آثار رحمة الله. فرحمة ربنا، واحد يقول لك مثلا أنت رحمة ربنا، والرسول صلى الله عليه وسلم رحمة ربنا، رحمة الله إلينا، مش كده؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فده موضوع أنا شرحته قبل كده بالتفصيل، لكن بس عشان السؤال اللي هو إيه اللي بيقول البعض، يعني بيقول لا ما تحلفش بحياة ربنا. لا، بالنسبة للحياة على هذه المسألة مالها؟ لا تتنزل إلا على الصفة ولا تشكل مع غيرها، حيث يقول طبعا هو السائل بيتفلسف يقول أصل ربنا ملوش ممات عشان بقاله حياة. إزاي؟ يا لطيف، كيف عشان ملوش ممات يبقى ملوش حياة؟ يعني معنى ذلك ملوش جهل يبقى ملوش إيه؟ ملوش علم. ما هو كده، مفهوم ولا ايه؟ وغفل عن قول الله تعالى الله لا اله الا هو الحي. طيب، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب، يقول قال شيخ الاسلام التوحيد الذي جاء به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له. هنا بتكلم على يا أخوان، ما آخر حاجة قرأناها في الكتاب لوقت فتح المجيد هو ما عرضه الشارح من كلام ابن القيم رحمه الله الذي بيّن فيه أن القرآن خمسة أمور تتعلق كلها بالتوحيد. مين يقولها لنا؟ مين الأفاضل يقولها لنا؟ القرآن خمسة أمور كلها تتعلق بالتوحيد، نسيتوها؟ مين يقول؟ قول يا أخي. أيوة، بين هو يعني هو ده كلام مش غلط، بس بين تقول مين يبين؟ يبين أي لا بالتركيب قول. براحة ونفع ونقول يا أخي يا أخي أنتوا الكلام مش غلط، بس يعني عايز واحد يكون أحس كده أنه هو يعني مرتب الكلام ما كويس، ما فاهم. نقول أي إخبار عن الله وأشباه كلامه، منظم وكلام كويس جيد. إخبار عن الله وأسماء وصفاته، وهذا تعريف بالله، وهذا توحيد الإيه؟ العلم الخبري والربوبية. وإما أمر بعبادته وحده دون ما سواه، فهذا توحيد إلهي. وإما أمر ونهي، وخبرك افعل ولا تفعل، زي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وترك الزنا والربا والخنا، وهذا إيه؟ مكملات التوحيد وموجباته. وإما بيان لما جاز الله به، بيان لجزاء أهل التوحيد وما عد الله لهم من العلم في الآخرة، فهذا في بيان جزاء التوحيد. وإما في بيان مغبة الشرك أو من خالف التوحيد، وما نقم الله منهم في الدنيا وما توعدهم به في العذاب الأخرة، فهذا جزاء من خالف التوحيد. يبقى إذن نمرة واحد بيان توحيد الربوبية، اثنين توحيد الإلهية مكملات التوحيد، مغبة جزاء أهل التوحيد، مغبة ترك التوحيد. هم مش صعبين يعني، مسألة سهلة. فده كان آخر كلام عرضنا له من إيه؟ من كلام الكتاب، قبل أن نقرأ في المبحث المتعلق ببيان توحيد الإلهية وبيان التلازم بين الربوبية والإلهية. عرفنا توحيد الإلهية، وتكلمنا عن القصد والطلب، وتكلمنا عن مسألة القصد قصدان، ومدار توحيد الإلهية وهمشة. في معرض نقله بقى لكلام ابن تيمية رحمه الله في معرض بيانه لتوحيد الإلهية، يقول قال شيخ الإسلام التوحيد الذي جاء به الرسل التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما تضمن إثبات الإلهية، إنما تضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله. وذلك تضمن إثبات ما أثبته لنفسه. فبالك التوحيد اللي هو الإلهية اللي هو أنك توالي في الله ولا وتعادي في الله وتعمل لله وتدعو الله، ده هذا يتضمن ما أثبته الله لنفسه اللي هو توحيد الايه الربوبية والعلم الخبر. يبقى توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. طيب، ولا يتوقع إلى آخره. وذلك تضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. انظر وإلهكم إله واحد، ده إيه؟ توحيد إلهي. لا إله إلا هو إثبات القضية أكثر. نقولنا دايما تأتي القضية بأكثر من صيغة لأهميتها في الموطن الواحد. وإلهكم إله واحد، خلاص ده معناه إفراد بالإلهية. لا إله إلا هو صيغة أخرى للإفراد، وبعدين الرحمن الرحيم إلا هو الرحمن الرحيم. طب بذكر هنا إيه الرحمن الرحيم؟ ده ربوبية ولا إلهية؟ ربوبية، وبما فيها أسماء وصفات، بما فيها أسماء وصفات، مفهوم؟ أي فبقى هنا إيه؟ يعني إلهكم إله واحد. طبعا ده سياق خبري ولا سياق إنشائي؟ السياق ممنوع يا أخوان، السياق في اللغة وفي الكتاب والسنة. كم نوع أولى؟ أيوة بس ده الأصلين الإنشائي. يعني إيه إنشائي؟ يعني إيه إنشائي؟ لازم نفهم بس مع بعض، لأن أنت هتلاقي الكلام ده في الكتب وأنت بتقرأ، فلازم العبارات دي تبقى مفهومة بالنسبة لك واضحة تماما. أنت راجل بتتعلم. يعني إيه إنشائي؟ يحمل الأمر والنهي، يعني ينشئ. نعم ينشئ، مش كده؟ حاجة ما كانتش موجودة هتتوجد. أي نعم، هو إنشائي برضه، هو الاستفهامي اللي هو من الأمر، هو الأمر والنهي وخلاص. حط بقى قدام مفهوم كل حاجات كتير. فلما أقول لك أجبني هتنشئ لي جواب، فاهم؟ لا تفعل هتنشئ، افعل هتنشئ. يبقى الإنشاء، الأسلوب الإنشائي هو ما يحمل أمرا أو نهيا. طبعا الأمر ممكن يكون أمر طلبي أو أمر استفهامي، المهم يعني دي مواضيع إيه، المهم تبقى عارف الرؤوس. يبقى لما تيجي تسمع كده كلام وهذا سياق خبري وهذا سياق إنشائي، تبقى فاهم يعني إيه كلمة إنشائي. إنشائي يعني إيه؟ يعني في افعل، اضرب، صل، كل، لا تفعل كده. طب والخبري؟ ما يحمل خبر، اللي هو ما يحتمل تصديق او الكذب، يحمل خبر. يعني خلينا بالسياق اللي احنا بس عايزين كلام يفهمنا اللي قدامنا، مش هو نفسه احنا بنسوي، لا خلينا نفهم اللي قدامنا، بس نفهم اللي قدامنا. طيب يبقى معنى خبر يعني ايه؟ حكايه، انا شفت فلان بيضرب فلان، خلاص فلان ده هو دايما يضرب فلان، مفهوم؟ ده فلان ده بيخلي دايما يضرب فلان، ده فلان ده دايما يأكل فلان، فلان ده دايما ده ايه خبر. ها او طلب، او هنقول يعني يحمل امرا او نهي، هو طلب او استفهام اي كان، سواء طلب بقى كده او كده، المهم ان هو ايه، تبقى فاهم ان هو يحمل امرا او نهيا. والتاني خبر، قد يكون هناك اسلوب يعني كلام في القرآن والسنة، بقى طبعا كلام عن القرآن والكتاب والسنة عشان يهمنا، عايزين بس ناخد كلام نبسط بيه لنفهم. قد يكون هناك كلام في صورة حكاية، في صورة خبر، لكنه بيحمل الأمر والنهي، مفهوم؟ وقد يكون هناك كلام في صورة أمر ونهي ولكنه بيحمل حكاية، يحمل خبر، مفهوم؟ ايه بقى المثال بتاع الإنشاء المحض، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كده هم اللي إيه؟ وبالوالدين إحسان، عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ده أسلوب إيه؟ أسلوب إيه؟ لازم كله يفهم، مش نلاتة بس، يعمل اعبد الله صلي، ده أسلوب إيه؟ إنشائي، أمر له، فهم؟ لكن لما يقول الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، ده إيه ده؟ خبر، حكاية، حكاية، ما ده إيه؟ وده فين الأمر؟ فين اللي في استفهام؟ ده خبر. أما دريت ساعة يكون كذا وكذا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ومن دخله كان آمنا وإلهكم إله واحد، كل ده إيه؟ أخبار ولا أوامر؟ أخبار، خلاص. طيب احنا عندنا في إنشاء وفي أخبار، الأخبار دي منها أخبار بتحمل أوامر، بغض النظر بقى أوامر للوجوب أو للندب، إنما أوامر. فقول الله تعالى ومن دخله كان آمنا بتحمل إيه؟ ده أمر من الله في سورة خبر، إنه أمنوا من دخله، اجعلوا من دخله آمن، مفهوم؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني يا والدات إن أردتن أن تتمن الرضاعة فأرضعن أولادكن حولين كاملين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ده خبري مش كده؟ وبيحتمل بيه؟ بيحتمل الإنشاء، يعني عبدوا الله ما لكم من إله غير، عبدوا الله لا إله إلا هو، عبدوا الله لا إله إلا إيه؟ إلا هو. وبعدين الرحمن الرحيم وكأنه تعليل، وكأنه تعليل، فاهمين يا أخوان ولا إيه؟ وكأنه تعليل. في نقطة هنا بقى، كل اسلوب خبري يحمل انشاء في حق الله فهو خبري محض من جهة وانشائي من جهة، ممكن يكون انشائي محض ممكن يكون لا، مفهوم؟ كل اسلوب خبري في حق الله عز وجل، لانه يا اخوان كيف تعرف الاسلوب الخبري المحض والاسلوب الخبري الانشائي؟ يعني ازاي اعرف ان الايه دي عبارة عن حكاية بس أو إنها بتحمل أمر؟ كيف؟ إذا كانت الحكاية بحيث لا يمكن أن تصدق كخبر، يبقى كان لابد حتما أن تكون أمرا، لأن يقول الله تعالى ومن دخله كان أمينا، تقول لي إيه رأيك بقى أن في ناس كتير دخلوا ولم يؤمنوا؟ يبقى لو كانت خبر الواقع يكذبه، واضح؟ والله عز وجل يخبر بخبر إلا وهو صدق، سواء وقع أو لم يقع، وكل خبر محض إنما يقع على وفق ما أخبر الله، مفهوم؟ لأن الأصل هو الخبر وبعدين يجي الواقع يؤكده. لكن لما تيجي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم تيجي تلاقي في واحدة ما ترضعش ابنها حتى ولا مرة ولا ساعة، لمرض، لكسل، لهوى، لأي شيء، يبقى إذن إيه؟ الواقع كذب الإيه؟ الخبر، يبقى ده مش خبر محض، مفهوم ولا إيه؟ لكن لما بنأتي في حق الله عز وجل حتى وإن كان الخبر بيحمل إنشاء، بنجد أنه من جهة الخبر حق محض والواقع لا يكذب، لأنه حق الله عز وجل، مفهوم يا اخوان؟ فيش واقع بقى يكذبه، فتبقى الآية هو ده نفس الموطن. فمثلا هنا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لو قلنا إن ده خبري محض، إلهكم إله واحد ولا لا؟ لا إله إلا هو ولا لا؟ سيبك من الاعتراف أو عدمه، لكن دي حقيقة ولا لا؟ لكن لما نيجي نحط ومن دخله كان آمنا، هنلاقي الواقع بيكذبها، مفهوم؟ لكن هنا هو ذا الحق. طيب هنا ممكن يحمل إنشاء انه على سميش على سبيل الخبر بس، مش مجرد خبر يعني ايه اعرف كده معلومة زي الراديو، لا ده ده خبر يترتب عليه ايه الزام، يعني عرفت انه لا اله الا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، عرفت فالزم، يبقى مصيبتك سودة لو خلصت هذا المعنى، مش كده؟ يبقى كأن الله يقول لك اعلم والزم، مش اعلم بس، اعلم وإيه؟ والزم. فلما نحملها على الإنشاء، لما نحملها على الخبر المحض نلاقيها إيه؟ منضبطة، ولما نحملها على الإنشاء نلاقيها منضبطة، لكن هناك ما ينفعش، انك لما يجي نحملها على الخبر المحض نلاقيها مخالفة، فلازم تبقى محمولة على التاني على الانشاء، مفهوم؟ طب وايه مثال ما يكون انشائي وهو خبري، يعني بصيغة انشائية افعل او لا تفعل وهو خبري، كقول الله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا، هل ده على سبيل الامر؟ يبقى الكافر طبعا مطيع لانه بيتمتع بكفر ان القرآن امره، انما ده ايه؟ الله يخبرنا ان الكفار انما يتمتعون قليلا ومواهم جهنم، مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ وجاءت بصيغه الامر على سبيل التوبيخ، مفهوم؟ على سبيل ايه؟ التوبيخ. ده مش موضوعنا طبعا، لكن دايما تعرف ان الاصول بتساعد فهم العقيده وبتساعد فهم اي علم زي بتاع فهم الفقه وغيره، على اساس ان الاصول دي ما هي الا معرفه ضوابط الخطاب وتراكيب الخطاب ودلالات الخطاب. افهمه ازاي ده؟ افهم الايه دي ازاي؟ اللي يساعدك على فهم الايه سواء كانت هتديك حكم تديك معنى تديك عقيده تديك فقه الايه؟ الاصول. فهنا والهكم اله واحد، لما نيجي ندخلها بقى في الانشائي هنقول ايه؟ اجعلوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هتبقى في الحالة دي الرحمن الرحيم جاءت في موقع إيه؟ التعليل، جاءت في موقع التعليل، واضح؟ طب الرحمن الرحيم عبارة عن إيه؟ ربوبية، فكأن الله يلزمك بالإلهية بناء على الربوبية. واختيار الرحمن الرحيم إلى من باب يعني ده من عظيم حكمة الله أن هذا في ترغيب، حتى إن كنت لآخر لحظة قبل أن تموت كافر أو مشرك أو متعدي أو فاسق أو فاجر فهو رحمن رحيم. نحن تكلمنا عن الرحمن الرحيم في التسمية فاذكروا، تكلمنا عن بسم الله الرحمن الرحيم وعرفنا، فتنبه الكلام ده أخوان، كراستك قلب فيها دايما، وكان معاك كراسة قبل ما تيجي الدرس دايما تقلب إحنا إيه اللي خد كده، لأن أنت ممكن تلاقي الكلمة مرتبطة بكلام سبق، فيبقى ده أدعى لسرعة الفهم واكتمال المعنى في ذهنك. وقال تعالى وقال الله، هنا بقى شوف بقى ده أسلوب إيه بقى؟ أسلوب إيه؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أهو إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الأخبار اللي جاءت في القرآن مفادها إيه؟ مفادها العمل بها، صح ولا لا؟ الأخبار اللي جاءت في القرآن مفادها العمل به، خاصة ما يتعلق بشأن الله تعالى، لأن الأخبار ثلاث أقسام، الأخبار ثلاث أقسام، خبر عن الأولين وخبر عن الله وخبر عما سيكون، خبر عما سبق وخبر عما سيلحق وخبر عن الله جل وعلا. فكيف المقام التعبدي بالأخبار؟ دلوقتي جال لنا خبر إن فرعون اتعمل فيه وإن ثمود اتعمل فيهم وعاد اتعمل فيهم والذين كذبوا صالحا اتعمل فيهم والذين عقروا الناقة اتعمل فيهم، وما نقول إيه؟ حدوثة قبل النوم، هي دي المهمة؟ لا، ايه الموقف الايماني المتعلق بهذا؟ وده جزء كبير في القرآن، كيف اؤمن لهذا الجزء؟ ازاي اؤمن ايمانا بما فيه من اعتقاد وقول وعمل في هذا الجزء؟ ازاي؟ ها؟ الاعتبار. ايه هو الاعتبار؟ اللي هو معرفك اسباب معرفك معرفك اسباب هلكتهم بحيث اتجنب، ومعرفة اسباب نجاتهم بحيث التمس. ولذلك شوف انت بيأتي بعد البيان ان ربك لبالمرصاد. ليه بيقال هذا؟ بيقال هذا حتى تعلم ان من فعل فعلهم نال جزاءهم او نال وعيدهم، مفهوم؟ فمش قصة، ده الموقف الايماني بالنسبة لخبر السابق. فبالخبر اللاحق ايه الموقف الايماني؟ ايه الموقف الايماني متعلق بالخبر اللاحق؟ التسليم به والعمل بمقتضى الايمان به. يعني مثلا لما يقال ان هناك حوض من الشرب منه، ان هناك شفاعة تتمنى ان تنالك منها شيء، ان هناك صراط يمر عليه الناس فحسب طاعتهم، يبقى ايه؟ لتستعد المرور عليه. طيب وما كان في شأن الله، اللي هو بقى مسألة الربوبية والأسماء والصفات، اللي هو أن تثبته على الوجه الذي أثبته الله، مفهوم؟ وتثبت معناه على حقيقة الله، وتوكل الكيفية إلى الله، فتقول أن الأمر معلوم والكيف مجهول، ثم تعلم المعنى الذي يليق بالله، ثم تنفعل بقلبك على في بحيث تدور في فلك هذا المعنى الشرعي. وده كلام شرحته بالتفصيل في الكلام في الأسماء والصفات قبل نهاية الكتاب، وشرحته لما اتكلمت على بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هو نفس القضية، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كل ده خبر، كل ده خبر، لكن فيه ايه؟ الإلزام. نعم. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وشوف اختيار اسم الرحمن في الموطن اللي فيه وعد وعيد، استشعر مدى لطف الله عز وجل، لطفه جل وعلا. طبعا الكلام ده كله مرة عليك. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كل ده عايز يوصل لك إيه؟ ابن تيمية رحمه الله عايز يوصل لك إيه؟ عايز يوصل لك. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وعايز يأثر عندك يا أخي، يريد أن يؤصل عندك